الأسماء المشتركة عكس دي، الحروف واحدة والمعاني مختلفة لا علاقة بينها. زي عين تطلق على عين الإنسان، تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس، تطلق على بلد اسمها عين، تطلق على الذهب. ايه العلاقة بين الأسماء دي؟ اشتراك في الحروف بس، لكن هي بينها وبين بعضها اشتراك في المعنى في أي حاجة؟ لا. الأسماء المتواطئة أسماء فيها اشتراك في حروف، وفي اشتراك جزئي في المعنى في الذهن، في اشتراك في الذهن. أما في الخارج فالكيفية مختلفة تماما. ماشي كده؟ يعني هنقول السماء زرقاء، السيارة زرقاء، الثوب أزرق. ماشي كده؟ ادي الزرقة موجودة في كل الايه؟ الاشياء دي. ماشي كده؟ ولكن كيفية هذه الاشياء مختلفة. طب في معنى معين بيتفهم لو انا استعملت لك لفظ الزرقة. طب انا قلت لك دلوقتي السماء دي لونها ازرق، والبحر ده لونه ازرق، والثوب ده لونه ازرق، وبعدين انا قلت لك انا اشتريت عربية زرقاء، حضرتك فهمت معناها ولا لا؟ حوالين لون العربية، وعرفته انها مش بيضة مثلا ولا حمراء ولا نحو، مش كده؟ ولذلك بنقول ان هذا القدر. طب ده معناه ان السماء زي الثوب زي البحر، ولكن في قدر مشترك اللي هو زرقة اللون. ماشي كده؟ الامر ده موجود فين؟ في الذهن. الطفل من هو بيتعلم اللغة يقول له ايه اصفر، ويقعد يوريه اللون، ويوريه له على الجمل، ويوريه له على الوردة، لغاية ما يستقر في ذهنه هذا الايه؟ هذا المعنى. ماشي كده؟ فيقوم بعد كده لو لقى عربية ولا مثلا كراسة لونها اصفر يقول ايه؟ اصفر. ماشي كده؟ فبنقول بقى اسماء الله عز وجل مع اسماء البشر في قضية المماثلة، هي من جنس الاسماء المتواطئة ولا من جنس الاسماء المشتركة؟ لو قلنا الاسماء المشتركة كأننا قلت الف لام سين ميم يه عين، ألف لام به صاد يه راء. ماشي كده؟ من غير ما يفهم الراجل. لو أنا جيت لطفل ولا مثلا بدأ يفهم يعرف الكلام وقلت له الحروف دي كده هيقول لي إيه؟ مش هيفهم حاجة خالص، مش كده؟ ولو جيت أترجم الكلمة دي أترجمها حروف زي ما بترجم مثلا جورج للعربية. جورج بترجمها ازاي؟ بايدن بترجمها ازاي؟ بدور على معناه في اللغة بتاعتهم، وبعدين اجيب المرادف بتاعه في اللغة العربية واقول لهم ده اسمه كذا، ولا بترجمه حروف بس؟ بترجمه حروف زي ما هي ملهاش معنى عندنا. يعني ايه معنى كلمة جورج؟ هتقولي ده اسم شخص ملوش معنى. ماشي كده؟ وكل الأسماء الأعجمية كذلك، بخلاف لو أنا ترجمتها بالمعنى اللي مفهوم في الذهن. لما أجي أفسر الرحمن الرحيم مثلا هقول ذا موست ميرسيفول، يعني ها ميرسيفول يعني الرحيم بالإنجليزية، أو الرحمن الرحيم. ماشي كده؟ فأنا بقول كده أنا أثبتت لها معنى. اللي بيقولوا ان تفويض السلف تفويض لا كيف ولا معنى قصدهم به ان هو ما بيفهموش معنى خالص, حروف مجرده. ده على فكره مش موجود الا عند المتاخرين خالص من الاشاعره, لكن الاشاعره الاوائل بيثبتوا المعنى الا اهل السنه بيثبتوه, اللي هم بيقولوا ان الـ ان الـ ان الاسماء الحسنى مع اسماء البشر من جنس الاسماء المتواطئه التي يفهم منها معنى ولا يلزم ذلك الاشتراك في الخارج ولا التشابه في الخارج. كده وضعت. فهذا لا يستلزم نفي الصفات, نفي التمثيل عند اهل السنه تمثيل تنزيه بلا تعطيل, ينزهون الله عن مماثله الخلق دون ان يعطلوا الايه الصفات, اثبات بلا تشبيه, يثبتون الصفه من غير ان يجعلوها مماثله لصفات الايه البشر, ولا شيء يعجزه. وذكرها هنا بصيغه النفي ويذكرها بعد ذلك بصيغه الاثبات, لا شيء يعجزه نص القران, وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وذلك متضمن لإثبات القدرة كما قال تعالى إنه كان عليما قديرا, لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلى والله بكل شيء عليم. فإحنا عندنا هنا إن النفي في النفي لصفات النقص عند أهل السنة متضمن لإثبات أو مستلزم لصفات الكمال وليس نفيا مجردا. أهل البدع يعددون صفات النفي, يسمونها الصفات السلبية, يقولوا ليس بجسم ولا يرى ولا يتكلم وليس له بداية ولا له نهاية, يسموها الصفات السلبية. هم عند الأشاعرة الصفات السلبية كام؟ ستة, خمسة, الثانية صفة الوجود, القدم, البقاء, المخالفة للحوادث, القيام بالنفس, الوحدانية. يعني ايه بقى عندهم دي كلها صفات سلبيه؟ لانها مردها الى النفي. القدم ليس له اول, وده معنى صحيح طبعا, لان الله ليس له اول, والاخر ليس له نهايه, وده معنى صحيح ايضا. المخالفه للحوادث للمخلوقات ده معنى صحيح, لكن المشكله في انهم جعلوه يتضمن النفي لكثير من الصفات. يعني المخالفة للحوادث تدل على نفي صفة اليد وصفة العين وصفة القدم والرجل وصفة الاستواء وصفات الأفعال, وعند أهل السنة لا تستلزم ذلك. ماشي كده؟ المخالفة للحوادث ليس كمثله شيء. احنا عندنا صفات النفي كثيرة, صفات النفي اللي هي بيسموها الصفات السلبية كما قال عز وجل في هذه في لا يعجزه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. الصفات السلب أيضا نفي أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, لأن ذلك كما ذكرنا مستلزم لصفة الإيه؟ العلم. نفي التعب لكمال الايه القدره, وما مسنا من لغوب. نفي العبث والسدى واللعب, مشكله كلها لكمال الايه الحكمه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعون, قال وما كنا

حوادث لا أول لها، فاستدلوا على ما هو معروف عندهم من أن المحدث مخلوق، فاستدلوا بقول الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، وده في البخاري، واستدلوا في السنن كان الله ولم يكن شيء معه. فهو بيقول الرواية الثانية في البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله، وبيقول دي ما استلزمتش نفي المحدثات، زي ما كان أن الله الآخر الذي ليس بعده شيء ما استلزمتش نفي بقاء مخلوقات يتجدد لها الخلق. فبيقول دي زي دي، احنا نقول لا دي مش زي دي، هو ضعف الرواية دي وهي في البخاري ولم يطعن فيها أحد، كان الله ولم يكن شيء غيره. هو بيقول إنها الصحيح بتاعها قبله، وإن الراوي رواها بالمعنى اللي هو فهمه. احنا بنقول الأصل أن الطعن في كلام الراوي أنه لم يسمع هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم تضعيف للحديث، والرواية دي رواها البخاري وليست من المستدركات، ومين اللي هو وهي موجود الأئمة كلهم فيها، ما فيش حد فيهم يطعن عليه بضعف حفظ، وهي نص صريح قاطع في أن الله كان ولم يكن شيء غيره. تمام. استدلال تاني عشان كده بقول لكم طريقة ابن تيمية بتدل على المعنى ده، وهو لم يجرؤ أن يقولها مخلوقات لا أول لها. الحمد لله أنه ما قالوش، نقدر ننفي نور ابن تيمية ما قالش كده، أنه أول ما يقوله بالأفعال. هو برضو حديث يدل على أول مخلوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال الله له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أنا جبنا اللفظ الصريح الصحيح اللي في سنن إلا الكائن. في روايات تانية في الصحيح أول ما خلق الله القلم، دي يمكن ضبطها بضبطين. أول ما خلق الله القلم يعني عند أول خلق الله القلم، ظرف زمان. أنا أقول مثال كده، أول ما دخل سامح قعد على الكرسي، سامح كان أول داخل ملزمش مش كده، بس هو إثبات أنه هو أول ما دخل إيه؟ قعد. أول ما دخل داري أكرمته، هو ده هو الوحيد اللي دخل الدار، أو هو أول واحد دخل ملزمش، ده أنا أول ما دخل، بس ممكن يكون في ناس تانيين دخلوا وقعدوا وأكرمتهم، ماشي كده. وفي ضبط تاني لهذه الكلمة، هي أول ما خلق الله القلم، يبقى كده أول حاجة، لأن دي جملة اسمية أو مبتدأ أول وخبره إيه؟ القلم. أول ما خلق الله أول مبتدأ والقلم خبر. طب دي جملة بقى نضبطها إزاي؟ نضبطها بالروايات الصريحة اللي فيها إن أول شيء خلقه الله القلم، لأن إن بتخش على الجملة إيه؟ الإسمية ولا الفعلية؟ الإسمية. يبقى لما نلاقي إن أول ما خلق الله القلم، يبقى ما ينفعش نقول دي جملة فعلية، وما ينفعش أشكلها أولا، بقول لازم أشكلها إيه؟ أولا. فلذلك ابن تيمية بيقولها أولا، وده يدل عنده عند أو أن عند أن القلم أول ما خلق كتب، ما يمنعش ان في قبله مخلوق. وذكروا الخلاف المشهور في اول مخلوق، وابن القيم ذكره في هل القلم العرش الماء، والصحيح انه القلم لان الحديث صحيح. لكن هي المساله دي مساله خلافيه لا يضلل فيها المخالف. اما الخلاف في أول مخلوق في حد ذاته، رغم اختلافهم فقد اتفقوا على وجود إيه؟ أول مخلوق.